بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أسئلة أبدأها بسؤال: كيفية دراسة مصطلح الحديث، وأي الكتب تنصح بقراءتها في هذا الباب، ونبذة عن كيفية التخريج؟ كيفية التخريج هذا لا يمكن أن نقدم له كيفية، أما المصطلح فننصح بكتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، والشرح المسمى بالباعث الحثيث هو للشيخ أحمد القاضي المصري الذي كان حقق الطرف أو القسم الأول من مسند الإمام أحمد تحقيقا نادرا وجوده، فهو له شرح على كتاب اختصار علوم الحديث. هذا الذي ينبغي على من يريد أن يبتدئ بدراسة علم مصطلح الحديث. وهناك رسالة هي لخاتمة المحدثين بحق، ألا وهو الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وهي المسمى بشرح النخبة، وهي رسالة جامعة لعلم الحديث ولكنها مكثفة لكثافتها ولاختصار عباراتها، قد يغمض على بعض الدارسين لها بعض مقاصدها. فإذا كان الذي يريد أن يدرس هذا العلم عنده شيء من الثقافة الإسلامية العامة أولا، ثم معرفة جيدة بآداب اللغة العربية ثانيا، فبإمكانه أن يدرس هذه الرسالة بعد دراسته للكتاب الأول، وإلا فهذه الرسالة تحتاج إلى أن يدرسها رجل عالم ويشرح للطلبة الذين حوله ما قد يغمض عليهم من معاني هذه الرسالة. فقلت أن هذه رسالة لأنها يعني مكثفة المعاني في ألفاظ قليلة تحتاج إلى رجل متضلع في علم الحديث والمصطلح ليشرحها لطلاب العلم. ثم بعد ذلك يرتقي إلى الكتب التي تعتبر المراجع والأصول الأساسية لهذا العلم. وبهذه المناسبة أنصح أن لا يشغل طالب العلم بالمؤلفات العاصرة أو المعاصرة في هذا المجال، لأن كل ما اطلعنا عليه على الأقل ويقاس عليه ما لم نطلع أنها تأليف مؤلفين ما درسوا هذا العلم دراسة عملية، وإنما دراسة نظرية أولا، ثم هي نقولات من هذا قليلا ومن هذا قليلا، وشكلوا كتابا أو كتيبا. وإنما ننصح بالرجوع في هذا العلم، بل وفي كل علم إلا القدامى، لأنهم حقيقة هم كانوا علماء في علمهم، بينما المتأخرون يغلب عليهم الجمود والتقليد. فمثلا اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، إذا الإنسان انتهى من هذا الكتاب وأراد شيئا من التوسع، ينتقل إلى الأصل لهذا الكتاب الذي هو علوم الحديث، وهو للحافظ ابن الصلاح. وكتابه هذا علوم الحديث مطبوع عدة طبعات، على بعضها تعليقات وحواشي وشروح للحافظ العراقي، وهذه مفيدة جدا. فإذا أمكنه أن يحصل هذه الطبعة بيكون يعني جمع علما كثيرا. وهكذا إذا انتهى من هذا الكتاب يرتقي إلى المصادر التي يعتمد عليها الحافظ ابن الصلاح، فمنها مثلا كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم أبي عبد الله، ومن كتاب الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي، ونحو ذلك من الأصول العتيقة والقديمة التي ألفها علماء هذا الفن. وإذا ما يعني مشى طالب العلم هذه المشية، وهي ستكون بلا شك طويلة الأمد، حيتفتح أمامه طرق يدل بعضها على بعض وعلى مراجع. نحن الآن لسنا في حاجة إلى سرد بأكثر مما ذكرت آنفا. وإذا تمكن طالب العلم من هذا الحديث، حينئذ يأتي مجال التحدث عن علم التخريج. قبل الكلام بما تيسر حول هذا المجال، مجال التخريج، أريد أن أذكر بأن علم الحديث المسجل في الكتب المشار إليها آنفا وفي غيرها أيضا مما له علاقة بهذا العلم، ينقسم إلى قسمين: قسم لابد لطالب العلم الذي يريد أن يتعلم طريقة تصحيح الأحاديث وتضعيفها، هذه الكتب القسم الأول منها لابد له من دراستها وتفهمها فهما جيدا، لأنه دون ذلك لا يمكنه أن يصل إلى التمكن من التصحيح والتضعيف المشار إليهما. القسم الآخر ليس من الضروري دراسته، وإنما يحسن ذلك، ذلك لأنه لأن القسم الأكبر منه له علاقة بطريق رواية الأحاديث بالأسانيد، وهذه رواية انقطعت، ولذلك فليس هناك أهمية تذكر لدراسة القسم الثاني من هذه المؤلفات. ولكن على طالب العلم على الأقل أن يمر على فهرس هذا القسم الثاني من المصطلح، ويختار منها أبوابا يشعر بأنه بحاجة إليها، فيدرسها ويتفهمها. أعود الآن إلى موضوع التخريج. التخريج علم لا يمكن تلقينه للناس، وإنما هو يتفتح أمام الباحث الذي يأخذ أول الطريق ثم لا نهاية له. لكن فيما يتعلق بما قلناه من دراسة القسم الأول من علم المصطلح، لابد إذا أراد أن يحقق الغاية المنشودة من هذه الدراسة، وهي التي أشرت إليها آنفا بقول التصحيح والتضعيف، أن يأخذ أي كتاب من كتب السنن الأربعة، دعك والصحيحين، فيأخذ إسنادا ويكتبه في ورقة عنده، ثم يتمرن على التخريج. أولا أن يعمل ذاكرته أن هذا الحديث مثلا أين يمكن أن يوجد من الكتب الأخرى، فيجمع هذه المصادر ويصفها إلى المصدر الأول، لنقل مثلا سنن أبي داود. لكن اليوم امتن الله على طلاب العلم بكتب تعتبر من المقرب للبعيد جدا والمسهل للعسير، وهي كتب الفهارس من مختلف الأنواع والأشكال. فأنا مثلا مررت بدور لم تكن هذه الفهارس موجودة. آنفا كنت أفتش عن حديث في مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد 6 مجلدات فيه نحو 40,000 حديث، وهو غير مرتب على الأبواب الفقهية، وإنما أحاديثه مرتبة على أسماء رواتها من الصحابة، وأحفظهم بإجماع العلماء أبو هريرة. أبو هريرة له من هذه المجلدات نصف المجلد الثاني كل مسند أبي هريرة وبدون أي ترتيب مطلقا. فكنت إذا رأيت حديثا في مثلا جامع صغير أو غيره معزول للإمام أحمد عن أبي هريرة، فكنت أضطر أن أقرأ نحو 300 صفحة بطباعة أحاديثها متشابكة متداخلة، وليست كما تراها اليوم هكذا بالتفريج بين السطور، وكل حديث يبدأ بأول السطر ومعه رقم، لا، كل صحيفة كلها سواد. فينبغي أن تقرأ الصحيفة هذه كلها لعلك تجد الحديث منشود في 300 صفحة، وأنت وحظك، قد يكون الحديث في أوائل المسند، قد يكون في وسطه، قد يكون في آخره. فمن أجل حديث واحد قرأت مرارا وتكرارا كل هذه الصفحات من مسند أبي هريرة، فضلا عن المسانيد الأخرى. أما الآن طالب العلم يتعالم على الناس بجهد غيره، فتجد بين يديك كان اليوم كتاب مكارم الأخلاق، أعطيني والله الجزء الأول أو الثاني مش من فوق إيه، وبدي أسألك عن هذه المعلقة الدكتورة سعاد، تعرفها؟ سليمان الخندقاوي، سمعت بهذا الاسم؟ أين موجودة؟ ما أدري، ظننتها عراقية. الشاهد، انظر الآن هذه الصفحة كلها من تخريجها، ليس من جهدها وإنما من فهارس التي خلقها الله في هذا الزمان. شوف مثلا هنا العزو الجرح للتقليد صفحة كذا، والتهذيب صفحة كذا، والترمذي صفحة كذا، وبالسند نفسه مسند أحمد مجلد ستة وإلى آخره. فالتخريج اليوم لا يحتاج إلى علم كثير، لأنه مجرد نقل يعين عليه الفهارس الموضوعة لكل الكتب تقريبا المتداولة اليوم. لكن الاستفادة من علم المصطلح في هذا التخريج هو الغاية الكبرى. فإذا أخذت حديثا من أي كتاب كما قلنا وضعته أمامك، تستطيع بهذه الفهارس الموجودة أن تخرجه من ربما 5 مصادر أو 10 مصادر على حسب شهرته. فتدرس الرجال واحدا بعد واحد، تستعين أيضا بفهارس كتب الرجال، وهي بطبيعة الحال فهرسة، وبعضها يحتاج إلى فهرسة، وقد وجد كفهرسة مثلا كتاب الثقات لابن حبان، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ونحو ذلك. ثم تحاول أن تطبق معلوماتك الراسخة أو المفروض رسوخها في بالك، ثم تقول بعد الترجمة ودراسة الرجال كلهم، تقول مثلا: ومن ذلك يتبين أن الحديث صحيح السند، حسن السند، ضعيف السند. ما يتعلق بجانب من جوانب علم الحديث هو ما يسمى بالمتابعات والشواهد. فقد تكون الحصيلة من دراسة إسناد حديث ما أن تقول هذا إسناد ضعيف، لكن جاء في المصطلح أنه لا يلزم من ضعف إسناد الحديث أن تقول هذا حديث ضعيف، وإنما تقول هذا إسناد ضعيف. لماذا؟ لأن قولك هذا حديث ضعيف تضعيف للحديث، أما قولك إسناده ضعيف فتضعيف للسند. وإيش الفرق؟ الفرق أن هذا الحديث بهذا السند الضعيف قد يكون له سند آخر صحيح أو حسن أو ضعيف يشد من عضد الأول، فلا يصح حتى في هذه الحالة الأخيرة أن تقول إنه الحديث ضعيف، لأن له شاهدا يتقوى به فيرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره، أو يرتقي به إلى مرتبة الصحيح لغيره، وهكذا. بهذا الأسلوب يمكن الإنسان أن يتدرج ليتعرف علم التصحيح والتضعيف وليس علم التخريج، لأن التخريج لا يعني تصحيحا وتضعيفا. إذا أخذت الجامع الصغير والكبير للسيوطي فهما كتابان ينسبان إلى علم التخريج ولا علم فيه، أما التصحيح والتضعيف فهو مراجعة إسناد كل حديث تطوله يدك ودراسة كل رجل في هذا الإسناد و يعطى نتيجة هذا الإسناد بعد الدراسة العلمية على ما قلنا آنفا. صحيح حسن ضعيف له شواهد أو ليس له شواهد، لأحد الرواة متابعون أو ليس له متابعون، هذا هو علم التصحيح والتضعيف وليس علم التخريج. هذا ما يمكن ذكره بالنسبة لذلك السؤال. جزاك الله خير الجزاء وإياك. يا شيخ، السؤال الثاني، كما نعلم أن هناك درجة الاتباع التي يمكن أن نقول فيها أنها درجة بين التقليد والاجتهاد، زعم البعض أن هذه المرتبة لا وجود لها، بالإضافة إلى ذلك أنه لا يوجد هناك أحد من السلف إلى القرون الأخيرة ذكر هذه المرتبة. في حدا من السلف قال حديث صحيح وحسن وضعيف؟ الصحابة يعرفون هذا؟ لم يقل ذلك. أيب. هذا أولا. ثانيا، هذا البعض الذي أنت تشير إليه، أنا أحكم سلفا دون أن أعرف شخصه بأنه ليس بعالم، فقل لي أنت هل هو عالم؟ أنا أقول ليس بعالم، يدعي العلم. يدعي العلم، يدعي العلم بالكتاب والسنة. نعم، يدعي العلم بالكتاب والسنة. ويدعي أنه يعرف الصحيح والضعيف دون أن يدل له عالم. هو لا يدعي ذلك، فإذا ليس بعالم. إذن ليس بعالم، لأنه يتكلم الآن في علم يتعلق بعلم الحديث. فهو حين يقول لا فرق بين عالم ومتبع ومقلد، فالذي أفهمه من هذا الذي تنقله أن الناس عنده إما عالم وإما مقلد، أليس كذلك؟ نعم، يقول إما عالم وإما مقلد، أو يقول إما مجتهد. إيه؟ بنفس الألفاظ. نعم، هو العالم، لكن هو المجتهد، لكن مراده واحد، يعني أن يسقط هذه المرتبة. معليش، مفهوم كلامه. إلا عالم أو مقلد. العالم لا يكون مقلدا، وإنما هو يكون مجتهدا، ولذلك قلنا إما عالم أو مقلد، على حد تعبيره إما مجتهد وإما إيش؟ مقلد. طيب، الذي يقول هذا الكلام هو يكابر في الواقع أو لا يعرف الواقع، وأحلاهما كما يقال مره. الآن هو بعد أن سألتك هل هو عالم بالحديث تصحيحا وتضعيفا، قلت لا يدعي ذلك. تفضل. حسب ما سمعت منه هو أيضا يقول، وهذا كلامه سبق هذا الكلام، أن العالم لا يقال عنه عالم إلا إذا شهد له أهل العلم بذلك. جميل، لا مانع، لكن هذا بالنسبة للناس، أما بالنسبة بينه وبين ربه هذه الشهادة لا تسمن ولا تغني من جوا. فالآن هو، يعني أنا أسمع الآن مسائل غريبة جدا. هو تقول أنت بأنه يقول عن نفسه بأنه مجتهد، ربما كلامه يقتضي ذلك، لكن ما قال أنه مجتهد. إذن قال، هو لا يتحدث عن نفسه، إنما يذكر هذه الأمور بحيث لا يبقي أحدا يعني يتكلم بهذه التفاصيل، يعني كأنما لا يعرف هذه الأمور إلا هو مع مجانبة نفسه عن الحديث. طيب، لكن أهل العلم يقولون لسان الحال أنطق من لسان المقال، يعني أنا ما أقول عن نفسي عالم، نعم، لكن الناس يشعرون بأني على علم ولذلك توجهوا بالأسئلة، فمش ضروري أنا أقول عن نفسي عالم، لأنه بس يقول الإنسان عن نفسه عالم فقد جهل، لأنه العلم لا ينتهي. لكن بحثنا أنه هل هو يعني يحشر نفسه في زمرة المقلدين، وهذا أيضا ما تفهمونه منه؟ نعم، هذا ما نفهم منه. ما تفهمونه نافية، أي لا تفهمونه منه. هو كأنما يبعد فهم السامع أنه ليس من أهل التقليد، يبعد فهم السامع أنه ليس من أهل التقليد. طيب، ولا يقرر أن ينظر إلى حال البلد الذي نعيش به. نعم. فيه، ولا يقرب إلى ذهن السامع أنه من أهل الاجتهاد وأنه ليس من أهل الاجتهاد. المهم أن يثبت المعلومة لدى السامعين أن ليس هناك مرتبة للاتباع، ويعزز كلامه أنه ائتوني بدليل من أقوال أهل العلم، حتى ممن هو يعترف بهم ويقر بهم أنهم قالوا تصريحا أن هناك مرتبة من مراتب الاتباع، ويستخدم ذلك في دعوته هذا الكلام. لا، هو التصريح هذا موجود. هل يا ترى وقف على كتاب لا إله إلا الله؟ اسم واحد اسمه الفلاتي، تعرف عنه شيء؟ الفلاني أم الفلاتي؟ الفلاني. الفلاني اسم طويل جدا، كتابه تنبيه أولي الأبصار. ايه، كمل، العنوان طويل جدا. تنبيه أولي الأبصار إلى سنة سيد المهاجرين والأنصار. ايه، هذا هو، هذا كتاب هيك، هذا يشرح هذا الموضوع. كذلك ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا كما قلت موجود عند هؤلاء. لكن نحن نقول الآن هو لا يعرف بشخصه الحديث الصحيح من الضعيف، فقد يقلد مثلا الحاكم أو الذهبي أو البخاري أو مسلم أو إلى آخره. هل يستوي فرد من أفراد الأمة العامة، بل الأميين لا يقرؤون ولا يكتبون، يسمع شيخا ما يقول قال رسول الله، وقد يكون هذا الشيخ جاهلا بعلم الحديث، وقد يكون ناقلا للكذب وهو لا يدري ولا يشعر، لكن الشيخ شيخ وهو أمي، فيأخذ الحديث هذا ويحفظه، ثم ينقله إلى غيره، إلى زوجه، إلى ولده، إلى آخره. هذا يستوي مع هذا الرجل الذي أنت تشير إليه؟ لو سمعني مثلا أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي هذا الحديث صحيح أم حسن؟ بقول له صحيح أو حسن. يقول لي مين روى؟ بقول له رواه البخاري ما شاء الله، أو بقول له رواه البخاري ومسلم، أحسن وأحسن. هل يستوي هذا وهذا؟ هذا العامي الأول هذا هو المقلد، المقلد غير متبصر، هذا الثاني متبصر. وربنا يقول في القرآن الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة إما أن تكون بواسطة الغير، فهذا هو الاتباع للغير على بصيرة، وإما أن يكون البصيرة حاصلة منه هو، منه في بحثه واجتهاده. فبينما يكون الأول متبصرا بغيره يصبح هو مبصرا لغيره، فأي عاقل ينكر هذا الفرق؟ لا يمكن هذا إنكاره. هذا أنا بحكم حكم غيابي، وإن كان هذا لا يجوز، لكن نحن ما نحكم على زيد من الناس معين أنه هذا الرجل أولا ليس شيخا في السن، هذه حجيرة كذلك أم لا؟ ما فهمت علي؟ هو نعم ليس شيخا في السن، هذا هو، هذه أول واحدة. والثانية ليس أيضا شيخا في العلم، وأظن أنني مصيب أيضا في ثانية كالأولى. ماذا تقول فيما تعلم أنت؟ هل هو شيخ في العلم؟ أنا أدينه بما قاله، يقول لا يقال له عالم إلا إذا شهد أهل العلم بذلك. فمن من أهل العلم شهد له بالعلم؟ طيب وجهت إلي هذا السؤال؟ ما وجهت له هذا السؤال. فعلى كل حال هذا الكلام يدل على أنه ليس بعالم، لأن نحن نقول دائما لإخواننا ربنا عز وجل قسم المجتمع الإسلامي من حيث العلم الاجتهادي وما يقابله إلى قسمين، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خاطب الجمهور الأكبر بقوله إياهم فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر هم أهل العلم بالذكر بالقرآن والسنة وما سواهم دون ذلك، لكن من الذي ينكر الحقيقة الواقعة بمن سوى هؤلاء أهل الذكر أنهم يختلفون كل الاختلاف؟ رجل من حيث الطبيعة بليد خامل، ما فيش عنده عقل متحرك، عنده فكر جامد إلى آخره، وآخر في الطرف الآخر نشاطا وفكرا لكنه ليس من أهل الذكر. من الذي لا يفرق بين هذين الاثنين؟ ومن الذي لا يفرق أن هذا الأول بالكاد أنه يفهم من الشيخ بعد محاضرة طويلة أن والله شرب الدخان مثلا حرام، بينما ذاك يفهم أدلة التحريم ويمكن يعمل أستاذ على الآخرين من علم اكتسبه من غيره؟ فمن يقول أنه هذا كهذا؟ هذا إنكار للشمس في رابط النهار، ما يصح كما قيل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. على كل حال هناك مراتب ثلاثة: العلم وهو الاجتهاد، والاتباع للمجتهد على بصيرة، والتقليد الذي صاحبه كالبهيمة، كيفما انقيدت انقادت، وهكذا. شيخنا في بعض المشايخ بصراحة نحن مقلدين. هذا من القبيل، ما في عندهم بيان وعندهم وضوح في المسألة. نعم، واحد بيقلد من يقول قال الله قال رسول الله، واحد بتقول له منين يا أخي جبت هذا؟ والله الشيخ قال كذا. شتام بمن يقول الشيخ قال كذا والله يقول كذا ورسول الله يقول كذا غيره. كيفية التعامل أو ما الحكم على من خرج عن منهج السلف الصالح من أهل العلم أو ما دونهم؟ كيف التعامل معهم وكيف الحكم معهم مع هؤلاء؟ أفيدونا أفادكم الله. هو بارك الله فيك، كما ينبغي لهذا العالم أو المتعلم أن يتعامل مع عامة المسلمين وهو على مقتضى النصيحة. يعني يجب دائما في حدود مكنته وقدرته أن يتصل معهم شخصيا أو هاتفيا أو تحريريا بأي وسيلة من وسائل التي يمكن بها تقديم النصيحة وتقديم العلم إلى هؤلاء. ولا ينبغي لمجرد وقوع اختلاف في جانب أو جوانب من العلم أن نجعل ذلك سببا لأن يبتعد المسلم عن أخيه المسلم. أنا مقتنع جيدا بهذا الذي أقوله بشرط أن لا يظهر لي العناد من الشخص الذي يخالفنا في منهجنا وفي دعوتنا، فإذا ما ظهر العناد حينئذ يبقى قبيل إضاعة الوقت للاتصال بهم، وبخاصة أن قدرات الإنسان محدودة، فهو لا يستطيع أن يلقى كل فرد من أفراد أهل البلد فضلا عن البلاد فضلا عن الدنيا كلها. فإذا عليه أن يصنف الناس أيهم أقرب أن يستفيد من مخاطبته، من مواصلته، من مصادقته، من مصاحبته أكثر من غيره، فيبدأ كما قال ذلك الشاعر في أرجوزته: العلم إن طلبته كثير، والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. على هذا الوزان قدم الأهم فالأهم، هذا عنده استعداد يفهم عنك ويتجاوب معك أكثر من هذا. إذن هذا أعطه حصتين من وقتك، ذاك أعطيه حصة واحدة، هناك شخص يستحق ثلاث حصص وهكذا. لكن هذا الذي يستحق حصة واحدة إذا استطعت أن لا تقطعه لا تقطعه إلا إذا ظهر لك عناده، والعناد كفر فلا فائدة من إضاعة الوقت معه. وهكذا يكون جواب السؤال أن هؤلاء البعض الذين كانوا مثلا على الخط السلفي ثم انخرطوا في خط حزبي، هذا ما ينبغي أن نقاطعه، بل ينبغي أن نتابعه في العلم والتذكير ونعم ذلك حتى نيأس منه لا سمح الله ونحشره في زمرة المعاندين المستكبرين، كما قال عليه السلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، فلان يحب الثوب والصوت وإلى آخره ليكون حسنا، ذلك من الكبر؟ لابد أن أختصر الحديث لأني أفترض أنك تعرفه. قالوا: إذن ما هو الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإذا شعرت من إنسان أنه يبطر الحق ويتكبر عليه فأنفض يدك منه، أما الآخرون فيجب أن تكون معهم في حدود استطاعتك، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالي: ما هي المفردات أو الأسس التي ينطلق من خلالها الداعية إلى الله تعالى لتوجيه الناس إلى فهم دينهم الصحيح. وأقول على سبيل السؤال والمثال قوله جل وعلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فما هو قولكم في هذا السؤال؟ أفيدونا أفادكم الله. الآية من حيث ربطها بالسؤال انقدح في نفسي شيء، لكن أريد التوضيح منك. ماذا قصدت بذكر الآية؟ هل ممكن أن تكون كعلامة أو دليل إلى الأسس التي ينطلق من خلالها الداعية؟ أعد الآية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا لا شك، لا شك أنه يعني يمكن اعتبار الآية يعني أنها جمعت الخصال التي لابد من أن يدندن الداعية حولها في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. أول ذلك، وهذا ليس شرطا أساسيا إنما هو شرط كمال بخلاف ما جاء في بقية الآية، بعث هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالداعية يحسن أن يكون من نفس القوم ومعروفا لديهم باستقامته ونقاوته وصدقه وإخلاصه في دعوته، لأنه إن كان غريبا عنهم فقد لا يثقون به. ومن هنا كان من الحكمة الإلهية أنه ما بعث نبيا إلا في قومه. ومن هنا نحن نستطيع أن نأخذ حكمة أو سياسة للداعية أن يكون داعيا في نفس القوم الذي عرف فيهم، وليس من الضروري أن يكون مثلا العرب ينقسمون إلى شعوب كثيرة وكثيرة جدا، فليس من الضروري مثلا أن يكون الداعية أردني لكنه يدعو في العراق، إلا إذا كان مقيما هناك وعرفت أخلاقه وعرف إخلاصه، فحين ذاك يكون له أسوة بالأنبياء بل بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام الذي بعث في قومه. والحكمة ظهرت من ذلك حينما دعاهم إلى التوحيد، دعاهم وأقام الحجة عليهم بمثل ما حكاه الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أي إنهم عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة وما عرفوا فيه إلا الصدق وإلا الأمانة. ولذلك السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها من ذلك أو من أولئك القوم الذين عرفوا أمانته، فأرسلته لتجارة في بلاد الشام. فالعرب الذين بعث فيهم الرسول عليه السلام بعث فيهم وقد عرفوه حقا بصدقه وأمانته، فأقيمت الحجة عليهم بمثل هذه الآية. ف فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فينبغي للداعية أن يدعو في قومه وقومه لأنه يكون أشد تأثيرا فيهم، هذا أولا. وقلت هذا ليس شرطا أساسيا لكن هذا شرط كمال، أما الشروط الأساسية هي التي جاءت فيما بعد في تمام الآية. يعلمهم الكتابة، أي يدعوهم إلى كتاب الله عز وجل، ولا يدعوهم إلى كتاب غير الكتاب الكريم، لأن أي كتاب في الدنيا من الكتب التي ألفت من علماء المسلمين فضلا عن غيرهم يوجد فيها ما يوافق الكتاب وما يخالفه. أما القرآن فهو كما وصفه الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولذلك فينبغي أن يدعو القوم إلى كتاب الله، ليس إلى مذهب ولا إلى طريق ولا إلى حزب ولا أي جماعة أخرى إلا قال الله تبارك وتعالى. يعلمه الكتاب والحكمة. أما الحكمة فهي السنة، وكلما قرنت الحكمة بالقرآن فالمقصود بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا لابد من التذكير بأن السنة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت صنو القرآن. حكم السنة يومئذ حكم القرآن، وهي كذلك اليوم ولا شك، ولكن مع فارق كبير جدا، أن السنة يومئذ قلت آنفا هي صنو القرآن، لأن القرآن ثابت يقينا، والسنة يومئذ كذلك، لأنه لا واسطة بين الرسول وبين أصحابه، فهي أيضا ثابتة بالنسبة للصحابة يقينا. لكن الأمر اختلف حينما انتقلت السنة من الجيل الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجيل الثاني، وهكذا دواليك إلى أن وصلت السنة إلينا. ففي هذه المراحل دخل في السنة ما لم يكن منها، وما دخل كان على وجهين اثنين، بعضه خطأ بدون قصد وبعضه عن قصد وعمد. وهذا القسم الثاني ينقسم إلى قسمين، بعضه أدخله بعض المسلمين اتباعا لأهوائهم، والبعض الآخر أدخله أعداء الدين لإفساد الدين. ومن هنا جاءت الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وعلى هذا كان من الواجب على الداعية اليوم ما لم يكن واجبا في ذلك اليوم الأول. فهذا الداعية ينبغي إذا دعا الناس بعد الكتاب إلى الحكمة أي السنة، يجب أن يتذكر هذه الحقيقة البينة الواضحة التي لا إشكال فيها، أن في السنة ما تتبرأ السنة منها، وهذا يتطلب علما من علوم الإسلام التي أهملها علماء المسلمين فضلا عن غيرهم، ألا وهو علم مصطلح الحديث وتراجم الرجال، لأنه بهذين العلمين يستطيع الداعي المسلم أن يدعو إلى الحكمة، وإلا دعا إليها وإلى نقيضها. لأنه إن لم يميز الصحيح من الضعيف من السنة فقد اختلطت الحكمة بغيرها. ومن هنا يتبين بأن أكثر الدعاة الإسلاميين اليوم هم ليسوا في دعوتهم على الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسول الله وهي الحكمة. ذلك لأن جماهيرهم لا يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه، ولذلك تجد الأحاديث الضعيفة والموضوعة والفقه المنحرف عن الكتاب والسنة ماضيا في الدعاة أنفسهم فضلا عن المدعوين من طرفهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الكتاب والحكمة السنة، نحن علينا اليوم واجب أن نتميز السنة الصحيحة من السنة الضعيفة، فإذا فعلنا ذلك يكون الغاية من وراء الدعوة إلى الكتاب والحكمة هي لوجه الله عز وجل لتزكية قلوب هؤلاء الدعاة، وليس لينال منهم مركزا أو ليحظى منهم مالا أو وإنما كما قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويقولون فيما يقولون لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما هي دعوتهم إلى الكتاب والحكمة لتزكية المدعوين ليس إلا. على هذا يجب أن تكون دعوة الداعي قائمة إن شاء الله. شيخنا في سؤال آخر، السؤال يقول من أين جاءت هذه التفصيلات والترتيبات، هل هي من الشريعة أم لا؟ جهاد المجادلة وجهاد المصابرة وجهاد المفاصلة وجهاد المباهلة وجهاد المقاتلة. تفنن في التعبير ليس إلا. نعم، هو يمكن بعض الناس يزيدوا على هذه الأقسام أقسام أخرى، وإنما المهم أن يصدق عليها الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه حديثان اثنان يمكن أن يعتبر انطلاقا لفهم هذه المعاني. أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد هواه لله، فكل هذه الأنواع من الجهادات التي نقلتها عن بعض المعاصرين اليوم هو تفصيل لجهاد النفس. المجاهد من جاهد هواه لله تبارك وتعالى. والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم، وجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أما المفاصلة المذكورة من أنواع الجهاد فقد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة، فهي بحاجة إلى تفصيل. نحن نعرف أن بعض من ينتمون إلى الجهاد اليوم يدعون إلى الجهاد المفاصلة، لكن إذا كانوا قصدوا بالجهاد المفاصلة يعني إعلان المعاداة للطواغيت فهذا حق، ولكنه يتطلب استعدادا إسلاميا صحيحا. مرجعه عندنا كلمتين اثنتين، التصفية والتربية. بدون تصفية الشريعة مما دخل فيها وبدون تربية المدعوين إلى الإسلام تربية إسلامية صحيحة لا تجوز المفاصلة. ومن هنا وقعت بعض الجماعات الإسلامية من قبل ومن بعد في أخطاء كثيرة وكثيرة جدا، ما جنوا منها إلا الصبر المر، والله المستعان. طيب لعله يكفي هنا خمس دقائق شيخنا ولا خمس دقائق؟ لا بس جزاك الله خير الجزاء، ولكم مثل ذلك إن شاء الله. وفي عمرك الله يبارك فيك ويتقبل منك. آمين يا رب.